صوت مسموع ام لا؟ الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. أولا معذرة على ما وقع من تأخر، ولكن الأمر خارج عني. ثانيا، إن الكلام عن العلم كلام طويل، ذلك بأنه قد تتناول في العلم مباحث كثيرة، وقد كتب أهل العلم قديما وحديثا كتبا في العلم، بل وأفردت كتب معينة في أبواب من العلم. ومن أعظم المصنفات في المتقدمين في هذا الشأن كتب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، حيث أنه أفرد كتبا معينة في أبواب من العلم، كتقييد العلم وفضل الرحلة أو الرحلة في طلب العلم، وآداب الراوي والسامع كتاب الجامع وغيره. وأنا لم أستمع ما قاله إخواننا وفقهم الله جل وعلا، لم أستمع كل الكلام، فأخشى أن يكون فيما سأقول تكرار، ولكن من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن مما ينبغي أن ينبه عليه طلبة العلم، بل هذا الأمر يخاطب به كل المؤمنين، هو أمر الإخلاص وصدق النية. وقد يقول قائل: يكثر الكلام عن الإخلاص، ونقرأ كثيرا عن الإخلاص، يقال أن الإخلاص لا بد من تجديده. حتى قال بعض السلف، ولعله الثوري، قال: إني لأجاهد نيتي وكأنها تتقلب علي. وهذا حق، وفي قوله تتقلب علي دقة، لأن النية محلها القلب، والقلب يتقلب. قال الشاعر: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر عليه من قلب وتهويل. فالنية لا بد من التذكير بها، ولذلك دخل إبليس على من ظن أنه وصل إلى درجة الإخلاص ويبقى عليه، فإن الإخلاص أمره عظيم. ولذلك قال من قال: قال من شاهد في إخلاصه إخلاص، فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. وهذا حق لمن تدبره وعقله. قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، يعني الصافي المنقي عن كل شائبة شرك ورياء، فلا ترى في أي عمل نفسك ولا ترى حضورها. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ، وفي رواية: وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث أصل في الإخلاص، حتى قال بعض المتقدمين: ينبغي لكل من تصدر لتصنيف كتاب أن يبدأ بهذا الحديث، ذلك بأن هذا الحديث نصف الدين، وقيل بأنه الدين كله. لماذا؟ لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص والاتباع. وهذا الحديث أصل في هذا الأمر. كلام السلف عن الإخلاص كثير، ولذيق المقام أختصر على بعض الكلمات. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى، قال: من أراد أن يأكل الخبز بالعلم فلتبكي عليه البواكي. وصدق رحمه الله، فمن ظن أنه سيعيش بالعلم من حيث أنه لا يريد بالعلم إلا لفافة من الدنيا فإنه حق وحقيق بأن يبكى عليه، ذلك بأنه هالك لا محالة. والذي لا يخلص في نيته لن تؤثر موعظته في القلوب. ولذلك قال يزيد بن ميسرة، قال: من أراد بعلمه وجه الله تعالى أقبل الله بوجهه ووجوه العباد عليه. ثم قال: نعم، ومن لم يبتغي بعلمه وجه الله قال: يصرف الله عنه وجهه ووجه العباد عنه. وهذا حق، فمن تكلم في الناس بغير إخلاص وحب لخيرهم ولنصحهم فلا شك أن موعظته ستزل، كما إذا نزل الماء على الصفا فإنه يزل ولا يبقى. ولذلك قال عمر بن ذر لأبيه لوالده، قال: يا أبتي، لماذا إذا وعظت أنت الناس بكوا وأخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ قال له والده كلمة عظيمة، قال: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، فالتي تبكي على زوجها الذي مات حقيقة إنما تبكي عن حرقة وأسى وحزن، أما المرأة التي استؤجرت بالمال لتبكي فهي تبكي على قدر المال وليس لها غرض إلا المال، أما الأخرى إنما تبكي حرقة على زوجها. فهل فيه عاقل يسوي بين التي تبكي وهي ثكلى وبين التي تبكي وهي مأجورة؟ ولذلك قال الشاعر، قال: من غص داوى بشرب الماء غصته، فكيف يصنع من قد غص بالماء؟ إذا كنت أصلا في نفسك غير متأثر بما تعظ الناس به فكيف تطالب الناس أن يسمعوا كلامك؟ الأمر الذي بعده، وهو أيضا من أسباب مزلة الموعظ عن القلوب، عدم العمل بالعلم. فإذا قال أحدكم: نكثر من الكلام في هذا ونذكر به، يقال: نعم، نذكر به دائما ولا نغفل عنه، لأن النفس تنسى. وأنتم تعلمون حديث الصحابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إذا كنا معك من كثرة الخشوع، معنى الحديث، وكأننا عاينا الجنة والنار. قال: فإذا عدنا إلى أهلنا ذهب مكانا عنا، حتى ظن أن هذا نفاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو بقيتم على هذه الحالة لصفحتكم الملائكة في الطرقات. فإن النفس تنسى، والعبد يحس بزيادة الإيمان بعد الموعظة، ولكنه إذا دخل في الدنيا قد يغفل عن هذه الأمور. فكان لزاما على المؤمنين جميعا وعلى طلبة العلم خاصة بالتذكير بهذه الأمور، لأن أهل السنة من أعظم سماتهم، كما يقول شيخ الإسلام في الفتاوى في منهج السنة النبوية، أنهم يطيعون الله ورسوله ويتبعون الكتاب والسنة ويعلمون الحق ويرحمون الخلق. ومن أعظم الرحمة التناصح، سيما في هذه الأمور العظيمة، والله المستعان. والله جل وعلا يقول: كبر مقتا بغضا وكرها عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مما يسأل عنه العبد وعن علمه فيما أو ماذا عمل به، كما في السنن، وصححه الألباني في تعليقه على قضاء العلم العمل للخطيب البغدادي. قال أحمد بن سعيد الدارمي، قال: سمعت كلمة من علي بن المديني أعجبتني، قرأ علينا حديث الغار ثم قال، يعني ذكر ابن المديني حديثا فأعجب الحضور، فقال لهم ابن المديني رحمه الله، قال: إنما نقلت هذه الأحاديث لنستعملها لا لنتعجب منها. فنحن نكثر التعجب، ومن قولنا ما شاء الله قصة جميلة وأثرت فيه، لكن إذا بحثنا عن العمل بعدها قد لا يوفق كل الناس إلى العمل، والله المستعان. قال الشعبي وهو من هو إمامة في الدين وفقها، قال: إنا لسنا بالفقهاء، ولكننا سمعنا الحديث فرويناه، ولكن الفقهاء أو الفقيه من إذا علم عمل. وفي هذا يقول الشافعي: إن الفقيه هو الفقيه بفعله، ليس الفقيه بنطقه ومقاله. وصدق من قال: العلم لذة الدنيا، فإذا عملت به صار للآخرة. ولما نصح أبو إسحاق الألبيري رحمه الله تعالى في تائيته المشهورة، نصح ابنه فقال: وإن أعطيت فيه، يعني العلم، طويل باع، وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمل سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فما عملت، فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. وعن هرم بن حيان ذكر أنه ذكر أنه قال، واختصر الكلام، أنه قال على المنبر، قال: إياكم والعالم الفاسق. فأنكر عليه عمر، بلغ ذلك عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين في وقته، فأنكر عليه عمر بن الخطاب وقال له: يعني كيف تستعمل كلمة العالم الفاسق؟ فقال له هرم بن حيان، قال: يكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق، فيشبه على الناس فيضل. علق الذهبي بكلام دقيق، قال الذهبي رحمه الله تعالى، قال: إنما أنكر عليه عمر لأنهم لم يكونوا يعدون العالم إلا من عمل. لعلكم تتدبرون هذا الأثر. عمر رضي الله عنه أنكر، كيف يقول عالم وفاسق؟ لأن بالنسبة لعمر، إذا كنت عالما فأنت ستكون عاملا، ولذلك أنكر هذه العبارة. هذا لو تأمل، يعني كيف لو رأى عمر ما صار به الأمر بأخره، والله المستعان. يقول ابن الوردي في لميته المعروفة، وهي من بديع الشعر ولطيف الكلم، يقول: في ازدياد العلم إرغام العدا، ترغم عدوك. ثم قال بعدها: وجمال العلم إصلاح العمل. وقال بعض الحكماء، قال: إذا كانت حياتي حياة سفيه، وموتي أو ليلي موت جاهل، قال: فما يغني عني ما جمعت من طرائف الحكمة. ورحم الله الذهبي حيث قال عبارة جميلة تكتب بمهد الذهب، وأنا أنصحكم أن تبحثوا عنها وتدونوها. قال، وظن كلامه في السير، قال: وما أوتوا، يعني يتحدث عن الناس، قال: وما أوتوا من العلم إلا قليلا، وأما اليوم فما بقي من هذه العلوم القليلة أيضا إلا القليل في أناس قليل، وما أقل من يعمل منهم بذلك القليل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا كلام الذهبي، وهو من أعيان وأئمة القرن الثامن للهجرة. في عصره كان شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير والحافظ المزي والحافظ ابن رجب وابن مفلح وابن عبد الهادي وجماعة، عصر ذهبي بحق. ويقول الذهبي هذا الكلام، والله المستعان. قبل أن أختم، لا ييئسنكم هذا الكلام من رحمة الله، بل المؤمن يتدبر أمره فيعيش بين الخوف والرجاء. تخاف من عاقبة عدم العمل بالعلم، ولكن لا يصدنك هذا الكلام عن وعظ الناس وعن العمل بالخير. وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: استعن بالله، أو احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. فعليك بثلاثة أمور: احرص على الخير أينما كان، إن كان علما أو تعليما أو تأليفا أو نصحا وما إليه. ثانيا: استعن بالله، فإنك بربك، ولو خذلك الله لما وفقت. والله جل، ونحن نقرأ كل يوم مرات في الصلوات: إياك نعبد وإياك نستعين. قال شيخ الإسلام: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. الأمر الثالث: عدم العجز. قد تكلم إخواننا من قبل على الهمة وأن الإنسان لا يسلم. وأختم بكلمة، وهي: لا يشترط في الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون عاملا بكل ما يعمل، وأن ينتهي عن كل ما نهى عنه. وقد بحث هذه المسألة المفسرون عند قول الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ وقد رجح جماعة كالقرطبي وابن كثير ومن المتأخرين وابن رجب الحنبلي في اللطائف وابن مفلح في الآداب ومن المحققين المتأخرين علامة تونس الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره وابن سعدي في تفسيره أن الإنسان إذا كان يأتي منكرا فلا يمنعنك من نصح الناس بتركه، لكن حاول في نفس الوقت أن تترك هذا المنكر، لأن الشيطان يريد أن تخسر الأمرين: تخسر عدم العمل بالعلم وتخسر عدم نصح الناس. ولذلك الحسن البصري لما قيل له هذا قال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم عصمة من الزلل في القول والعمل، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.